مثل الفجر العصر أكيد. الفجر العصر هذا معروف. بعض الديات أنا أعرفهم دايخين. الضحى مغربية تذيه. مثل الفجر العصر. على كل حال يعني سماع صوت الديك يعني جيد، لكن إذا كان الجار يتأذى من هذا فلا ينبغي له أن يضعه في البيت، خاصة أظن ممنوع هنا ولا لا؟ ممنوع وضع الديك أو الدجاج في البيوت ولا لا؟ أكيد؟ من يدري؟ قانونا خلي يدتك اللي عندها قفص كامل. لا بس من اللي يعرف القانون مسموح ولا ممنوع؟ شنو؟ ممنوع في البيوت وجوكم بلدية منعوكم ها؟ ممنوع. أنا أعرف أنه ممنوع، خاص إذا كان ممنوع مانع ولي الأمر والجيران بعد متأذين خربت، لا خلاص شيله.